نسأل المولى الكريم أن يرفع البلاء وينزل الشفاء، وينفع بهذا الإصدار كل مسلم ومسلمة. للتواصل مع القارئ الاتصال على رقم 05-400-633. كان معكم من الهندسة الصوتية عبد الله العبد اللطيف، ومن التقديم أخوكم سلطان التميمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.